بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، وقد صح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، قال: لقد سألت عن عظيم فإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال ثم قال لي: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تكفر الخطيئة كما يكفر الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل كما تلا قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وجروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأمسك بلسانه ثم قال: كف عنك هذا. قلت: يا رسول الله، وإنا معاقبون من المشركين ومدفع. قال: فتلفت أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على بيوتهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا الحديث رواه الترمذي وأحمد في سند. معاذ كان في سفرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومعاذ هذا من سيرة أصحاب النبي، من العلماء الربانيين الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: يتقدم معاذ العلماء ردوة بحجر، يعني يسبق كل العلماء، هو قدام وهم خلف كرمية حجر. ولكن معاذ لم يكتفي بالعلم، ولم يكتفي أنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاتل وهو راجع مع النبي صلى الله عليه وسلم من سفرة متعبة تعب فيها أشد التعب، الكل نام إلا معاذ، ذهب وراح وجاء، وهناك شيء في نفسه يؤرقه. ما الذي يؤرق معاذ؟ أحس به النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، يذهب ويجيء يذهب ويجيء. قال: من؟ قال: معاذ. قال ابن جبل: قال: نعم يا رسول الله. قال: ما لك يا معاذ؟ قال: يا رسول الله، أمر في نفسي أرقني، هناك شيء ما جعلني أنا. فقعد النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما هو؟ ما لك يا معاذ؟ قال: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. كلام نسمعه كثيرا، ولكنه كان عند معاذ مؤثر جدا. ما هو السبيل؟ فنتكل على الرحمة وننسى العذاب، ننسى أن لنا رب يأخذ بالذنب ويجازي به، لنا رب أمرنا أن نكون عبادا له، ما خلقنا إلا لهذا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهنا في هذه الآية علة عجيبة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. في آخرها: ما أريد منهم من رزق ولا أن يطعمون. فكأن الله عز وجل يقول لبني البشر: الذي يشغلكم الرزق هو مضمون، ضمنه الله عز وجل لكل خلق، الإنس والجن والطير والوحوش والحيتان في البحر، كل قد ضمن الله عز وجل أرزاقه بسعي ساع أو بقعود قاعد، لن يبلغ السعي بالعبد أن يزيد من رزقه، فإن الرزق قد ضمنه الله تبارك وتعالى، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ما قال اتكلوا على سعيكم، كم من ساع يسعى وما حصل إلا ما قدر له، وكم من قوم قعود هدبت لهم الدنيا من حلال أو حرام، فالدنيا حقيرة عند الله عز وجل. ولذلك قال في آخرها إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولذلك يجب على العبد أن يقف هذه الوقفات، كيف أدخل الجنة؟ كيف أنجو من النار؟ الاتكاء على الرحمة لا يغني منك شيئا. يقول ربنا تبارك وتعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. كان من سبق إذا سمع النداء في رمضان وفي غير رمضان، كان أحدهم المطرقة يسرق بها الحديد أو الذهب أو يسرق غيره فوق رأسه، فإذا سمع الله أكبر سقطت من خلف أو قدام. كان أحدهم ينصب الميزان، إذا سمع الله أكبر يقف لا يتحرك. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. احذر أن تتخيل أن الله عز وجل يساوي بين المحسن وبين المسيء، لا والله، لا والله. قال عز وجل عن أهل الجنة: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما الذي دفعهم وأدى بهم إلى أن ساق الله لهم النعيم مهذب. تتجافى، أتدري أيها الحبيب ما معنى التجافي؟ القلق والاضطراب في أهنأ مكان يعيش فيه الإنسان، في غرفة نومه، هو على الفراش ولكنه يتقلب. ما الذي جعله في هذا القلق؟ ما الذي جعله في هذا الاضطراب؟ الخوف، خوف الفوت، أن تفوته الجنة، وإن فاتته الجنة فليس إلا النار، ليس هناك بين الجنة والنار منزل، ما في مكان ثالث، إما جنة وإما نار. من أخطأته الجنة دخل النار. فكانوا كذلك، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. سبقوا الخوف، ما سبقوا الرجاء كما نفعل نحن، بل سبحان ربي نعتمد على الرحمة ولا نطيع، نعتمد على الرحمة وذنوبنا كثيرة، نعتمد على الرحمة وما قربنا شيء. أما هم كانوا في قلق، كانوا يجتهدون في الطاعات والأعمال الصالحات وعندهم خوف. لما سألت عائشة رضي الله عنها نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، سألته عن معناها، فقال لها: ما تقولين أنت يا عائشة؟ ماذا في ظنك في تأويل الآية؟ قالت: يا رسول الله، الرجل يذنب الذنب ويخاف ألا يتوب الله عليه. قال: لا يا بنت الصديق، لا يا بنت أبي بكر، إنما الرجل يؤدي الطاعات والقربات ويخاف ألا يتقبل منه. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين لما سابقوا إلى الله عز وجل وهجروا لذيذ العيش، رأوا من الله عز وجل مدخرا لا يعلم به أي خلق من خلقه. فلا تعلم نفس، أيها الأحباب، الذي هيج معاذ ذكر الجنة وخوف النار. وللحديث بقية، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.